يقولون Thank you. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ الله يعني.

الله الله وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما جزاء لا يستوون أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون من موقع نصور.com.